الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قد تستغربون أو قد لا تصدقون أن رجلاً عنده محل يبيع الألبسة الجاهزة والأحذية في أحد أسواق دمشق المهمة، أراد أن يرسل الزكاة من بضاعته، فأرسل إلى أحد المتاجر أحذية كل فرد نمرة. ممكن يعني عنده ستوكات فردتين يسار فردتين يمين 42 44 36 38 كل فرد إياس، أو فردتين شمال فردتين يمين. أرسل هذه البضاعة كزكاة ماله إلى بعض المساجد، ألقيت في المهملات، مستحيل. فالذي يتألم له الإنسان أشد الألم أن الشيء الذي لا تحبه، الشيء الذي تبغضه، الشيء الذي تشمئز منه تدفعه كزكاة ماله، مع أن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء الذي تحبه، الشيء الذي تحرص عليه، الأكلة التي تحبها. إلا أن العلماء استثنوا الألبسة، يعني بالطعام لا يجوز أن تعطي ما تكره، ولستم بآخذيه. أما في اللباس مسموح لك أن تقدم ثيابا، يعني ثياب جيدة، لكن أنت لا تحب هذا اللون، الألوان الأذواق مختلفة بالثياب. فإنسان ليس عنده ثياب، إذا ثياب نظيفة وجيدة يأخذها وهو طيب الفن. ففي الطعام لا يقدم إلا الطعام الجيد، أما في الثياب مسموح أن تقدم ثيابك، لا أقول البالية، لا، ثيابك التي لا تعجبك الآن أو قياسها صغير يمكن أن تقدمها للفقراء، وهذا من السنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى لأن هذا الذي تحبه هدية إلى الله عز وجل، وكلما كان الذي تقدم له الهدية كبيرا عندك تعتني بالهدية. إذا الإنسان يعني له أقرباء من مستوى رفيع جدا أراد أن يقدم لهم هدية، يختار أجمل شيء، أفخر شيء، أغلى شيء، حتى الغلاف يختاره من أعلى مستوى، حتى الشريط، حتى الورق، هكذا الهدية. فإذا كان الشيء مقدماً لله عز وجل فيجب أن يكون في أعلى مستوى. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لو أن الإنسان حج بمال حرام قال إذا وضع رجله في الركاب ينادي مناد، إذا قال لبيك اللهم لبيك يناديه مناد فيقول لا لبيك ولا سعديك وحدك مردود عليك، إذا كان المال حرام. فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفق المال الحلال الطيب الذي من كسبك، هؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا لما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أنفق من مال اكتسبته أنت، أنفق من مال طيب، أنفق من مال زكي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والله حدثني شخص، والله شيء يندى له الجبين، قال لي في مطعم جالسة أسرة طلبت دجاج، يعني في خادمة لها، بعد أن يأكلون اللحم يبقى العظم وعليه بقية صغيرة جدا، سيدة هذه الأسرة تقدم هذه للخادمة، هذا عمل يغضب الله عز وجل. والله في بيوت أيها الإخوة في ظلم شديد، في بيت في خادمة عندهم وليمة، طبعا الوليمة فيما لذ وطاب من الطعام، بأيام أكل بايت الجمعة السيدة ألزمت الخادمة أن تأكل وحدها هذا الطعام القديم، ولم تذق من الطعام الجديد ولا لقمة واحدة. لما الله يدمر أسرة، لما ربنا عز وجل يختف في أسرة، تأتي فجأة نقمة الله عز وجل، يكون في أسباب. كل ما كانت معرفتك بالله قوية تتأدب مع الله. أنا والله بلغني ولا أدري مبلغ هذا الحديث من الصحة، لكن قرأته أن النبي الكريم رأى تمرة على السري فأكلها، فحجب عنه الوحي أسبوعين، فقال يا عائشة لعلها من تمر الصدقة، تمرة واحدة لعله أكلها من تمر الصدقة، الخطأ يعني، حجب عنه الوحي أسبوعين تقريبا. لذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الإنسان إذا قدم هدية لله عز وجل يقدمها في أعلى مستوى. أنا حدثني أخ كريم كان في من تجار العصرونية، رجل صالح جدا توفي رحمه الله، إذا عزم الموظفين لا يأكل معهم حتى ما يستحوا، فإذا انتهوا من الطعام أكل ما بقي من طعامهم، ومات في ليلة القدر وهو يتلو القرآن، وعاش عمرا مديدا أمضاه في الصلاح. فقضية الهدية تقدم لله عز وجل يجب أن تقدم في أعلى مستوى. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني كان من كبار أغنياء الصحابة، لكن غنى نخل. بالمناسبة النخلة بتعيش كم سنة؟ قرابة 6000 عام. النخل في المدينة التي أكل منها النبي لا تزال قائمة حتى الآن، تعيش النخلة ما يزيد عن 6000 عام. قال لي أحد إخواننا أنه بالعراق وحده في 50 مليون نخلة لم يبق منهم بعد الحرب إلا النذر القليل، كانت أكبر ثروة للعراق غير النفط النخيل التمر. نعم. والتمرة عبارة عن صيدلية، 56 مادة غذائية بالتمرة، التمر في مواد مهدئة، مواد مهدئة في عنده انفعالات حادة، التمر في مواد مهدئة، التمر في مواد قابضة اللي عنده ميوعة بالدم زائدة، التمر في مواد قابضة، التمر في مواد ملينة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فالمرأة الحامل تحتاج إلى مادة ملينة كي تبقى الأمعاء فارغة فيكون الطريق سهلا لخروج الجنين، وتحتاج إلى مادة مهدئة ومسكنة، وتحتاج إلى مادة قابضة، لأنه بعد الولادة في 10,000 شريان سينقطع، فلا بد من مادة قابضة ومادة ملينة ومادة مهدئة ومادة سكرية هي الطاقة، وكل هذا في التمر. وقالوا التمر صيدلية بكاملها من فيتامينات، من معادن بالتمر، تقريبا ربع حاجتك من المعادن، ربع حاجتك من المعادن في اليوم يؤمنها لك 100 غرام من التمر. وبيت لا تمر فيه جياع أهله، والتمر لا يتلوث أبدا، وله بحث طويل، مواد مهدئة، مواد مرممة، مواد سكرية، مواد قابضة، مواد ملينة، وهو أنسب فاكهة للمرأة التي على وشك الولادة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك. وهي من الأشجار المعمرة. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار من مدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء يعني بستان كله نخل قبالة المسجد أمام مسجد النبي. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل هذه البستان ويشرب من مائها الطيب، فيها نبع ماء، بستان في نبع كله نخيل أمام المسجد النبوي، هذه له، هي أحب ماله إليه. يعني واحد عنده فرضا أرض بالمليحة وأرض بالمخيم وأرض مثلا بالمعرة، وفي عنده أرض مثلا بالزبدان، مناظر، هواء نقي، ينبوع ماء غزير، جميلة مسورة مشجرة كلها، هذه أحب ماله إليه، بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من مائها الطيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وزخرها، إنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وزخرها، زخرها يعني خيرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ ذلك مال رابح. بس أتمنى عليكم أن تضعوا أيديكم على هذه الحقيقة، هذه حقيقة تستنبط من حادثة بسيطة جدا. النبي جاءته شاة أراد أن يوزعها، وزع معظمها ولم يبق منها إلا القليل، فخشيت عائشة رضي الله عنها أن يوزعها كلها وتبقى بلا طعام، فقالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، لم يبق إلا كتفها، قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. طبعا وسع هذا المثل، الشيء الذي تستهلكه زال، والشيء الذي تنفقه بقي، ما الذي يفنى؟ الذي تستهلكه، ما الذي يبقى؟ الذي تنفقه. مثل آخر، سيدنا عمر هكذا يروى أنه أمسك تفاحة بيده أعجبته، كبيرة الحجم، عبقة الرائحة، طيبة المذاق، أمسكها ليأكلها، قال أكلتها ذهب، أطعمتها بقية. فلو فرضنا سيدنا أنس هذه الأرض بيرحاء يحبها كثيرا، أمضى فيها كل يوم ساعتين أو ثلاث، أشجار نخيل، ثمار طيبة، ينبوع ماء، إلى أن جاءه الموت تركها وذهب. أما حينما أنفقها قبل أن يموت جعلها له ذخرا في الجنة. فالشيء الذي تستهلكه يذهب والذي تنفقه يبقى. وأنا بنصح أخواننا الكرام لا تعتمد على الورثة أبدا أبدا أبدا. والله عندي أكثر من 10 وصايا لم تنفذ ولا واحدة. أهل الميت لا تسخوا أنفسهم بتنفيذ الوصية. أبونا ما كان عرفان، نحن أولى، والله كل هذه الوصايا مزقته ما رضي ينفذه. والله بعرف رجل ترك 4 بنايات لأولاده قبل أن يموت، تمنى أن يكتب مبلغ 100,000، 4 بنايات ترك، والله ما نفذ الوصية. لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. واحد ترك له والده قريب من 100 مليون من 74، من 74 سأله وين رايح شاب، قال له رايح أسكر على روح أبي. روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. قال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخ ذلك مال رابح، بخ ذلك مال رابح. هذا هو الربح الحقيقي، الشيء الذي تنفقه. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. كثير أخوان يسألوني إنه أحوالنا فاترة، صلاتنا ما فيها حال، ما فيها أقبال، ما فيها تأثر، نقرأ القرآن فلا نتأثر، نحن مستقيمون، نصلي فلا نشعر بشيء، نذكر الله فلا تأتينا النفحات. فما السبب؟ في أحسن الأحوال، في أحسن التأويلات، أنك إذا كنت مستقيما سلمت من عذاب الله، لكنك لا تسعد باستقامتك، لا تسعد إلا بإنفاقك. إن أردت السلامة فاستقم على أمر الله، إن أردت السعادة فاعمل عملا صالحا يقربك إلى الله. يعني أحد أخواننا طبيب، طبيب أسنان بس متفوق جدا، جاءته مدرسة معلمة ابتدائي في بأسنانها خطأ، فقال لي تقويم الأسنان بكلف 60-70,000. فلما ذكر لها الأجرة أحجمت واعتذرت. قال لي وهي تعتذر أنه هي معلمة ومنظر فمها غير مقبول ومسار للضحك والسخرية من قبل الطالبات. فقال نويت أن أقوم لها أسنانها لوجه الله تعالى. قال لها نحن حنبدأ بالعمل بالتقويم إن شاء الله تنسبه. قال لي بيت شي شهرين ثلاثة أو ست أشهر تقريبا. قال لي والله ستة أشهر عشت في جنة، أنه هو عنده 200 زبون وكله فاتورة ضخمة 80,000 70,000، أما هي لأنه لله عز وجل. قال لي والله عشت ستة أشهر أنا في أسعد حال، قدمت شيء لله. فلما انتهى أنا أختي هي هدية بارك الله بمالك لا أبتغي شيئا. فأنا بتمنى أن أخي كله عمل لوجه الله، هيك عمل صالح لوجه الله، لا تبتغي منه أجرا ولا سمعة ولا ثناء ولا مكانة ولا تنويه ولا شكر بالجريدة ولا رخامة على المادة، عمل لوجه الله بينك وبين الله خالص، هذا الذي يسعدك. قال عليه الصلاة والسلام: مال رابح رابح رابح. لذلك سأل نفسك سؤال: لو أن ملك الموت جاءك فجأة، ما العمل الذي تعرضه على الله إذا وقفت بين يديه؟ ما العمل؟ وهل أنت مخلص في هذا؟ ورد في بعض الصحاح: يا رب قرأت القرآن، يقال له كذب، قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل. يا رب علمت العلم، قال كذب، علمت ليقال لك عالم وقد قيل. فينبغي أن تبحث عن عمل تقدمه بين يدي الله عز وجل، وأن يكون هذا العمل خالصا لله تعالى تبتغي به وجه الله. والله يعني السبت الماضي زار لي طبيب في البيت، والله يتكلم كلام، والله بقيت ساعات أنا في نسبة كلامه. هو له عيادة خاصة ويعمل في مستشفيات خاصة، وله وظيفة في مستشفى عام مجاني. يقسم بالله يبقى مع مرضى المستشفى العام للساعة الواحدة ليلا، يعتني بهم وكأنه في عيادته. قال لي هدول واسطهم الله الفقراء، أقسم بالله يعتني بهم عناية، يتابع حالاتهم، تحليلاتهم، طعام، شراب. قال لي أيام 10 ساعات بيجي على البيت الساعة واحدة. وين كان؟ بمستشفى عام. فهذا مؤمن، هذا يعني يشوف المريض الفقير، هذا الله عز وجل واسطه. أقسم لرجل يعمل في السجن، في سجن عدرا، يأتي قاضي من دمشق يقيم في السجن 10 ساعات، يلتقي مع مساجينه الذين دعاويهم عنده واحد واحد: يا أبي خصمك قدم هالوثيقة، صحيحة هي؟ إذا كان مزورة إلي حتى ما أظنها. يا أبني محامي خصمك قدم المذكرة، أراها فيها إشكال؟ ابن الخايف من الله عز وجل يطلع يقعد يوم الثلاثاء في السجن 10 ساعات عم يسأل مسجون مسجون عن ما قدم بحقه من مذكرات وشهادات ووثائق، لعل يكون في شيء غلط، في شيء مزور، في شيء يتأكد بنفسه حتى يقدر ينام إنه قاضي هو. أخواننا الكرام، بدنا عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كثير أخوان برمضان اللي حبوا يعزموا طلاب العلم الأجانب، شيء طيب جدا، طلاب أفارقة وأتراك، شيشان وداغستان، طلاب علم، فهذا يقدم لهم طعام عشاء فاخر ويؤنسهم، ومع كل واحد ظرف مبلغ من المال هدية برمضان. هذا عمل لوجه الله، ما بيعرفون لأنه لا يعرف واحدا منهم. يعني إلك هيك متبني طالب علم، إلك دفعاتك مستورة لأسر فقيرة، إلك عمل طيب. واحد من أخواننا عنده سيارة بيعيش منه، فاتت فيه سيارة، وصل مؤخرة السيارة البقعة الخلفة، يعني بدك فيه 70,000، واللي دخل فيه بده يقتله كمان. قال لي والله امرأة ماشية بالطريق اجت لعنده قالت له يا أبي لي تصريحة علمي لا تتأثر. يبدو أن امرأة ميسورة الحال شافت إنسان مظلوم وفقير شافت حطني تصريحة علي يا أبي. الإنسان يا أخوان مخبوء بثوبين، إنسان ما له عمل لا قيمة له عند الله، طبيب، مهندس، محامي، مدرس، تاجر، واحد مطعم بحلب يبيع حمص وفول، الصحن 5 ليرات، اجي عنده طفل قال له معك عم حط لي بربع ليره صحن بدي اكل شوفي، قال له ابني حط له صحن عادي 5 ليرات ثاني، قال له بربع، قال له اشتهى الفول خلاص خليه ياكل. في انسان في عنده رغبه يكرم الناس، فأنت اسأل نفسك السؤال، لك عمل طيب خالص لله عز وجل لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل؟ هذا اللي نفس الله. وأنفق مما تحب، لا تنفق مما تكره، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. بيرحاء أجمل أرض قدمها لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.